أحسن الله إليكم وغفر لكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول هذا السائل: كيف أخاف الله وأخشع له كالصحابة والعلماء، وما هي الكتب والأشرطة التي تعينني على ذلك؟ الخوف من الله والخشية الذكر وتلاوة القرآن والعناية بتلاوته والإقبال على الله سبحانه وتعالى على طاعته، فهذا كله مما يكون منه الخوف. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا وفق الإنسان للعلم النافع الصادق واجتهد فيه وسلك هذا الطريق فإنه يورثه خشية وخوف. وتدبر القرآن من أهم ما يكون، تدبر القرآن الإنسان يتدبره، واليوم الآخر، بل الموت، وأن الموت يعني لا يدري الإنسان متى يفاجئه الأمر والقدر، فيكون مستعد متهيئ، يتفقد حاله بين وقت وآخر، قصر في شيء من السنن، قصر في أشياء من المكروهات، يتفقد حاله، لا يستهين بشيء. فإذا وفق لهذا الأمر فإنه يعني يقر في قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية. والحمد لله قضية الكتب والنسخ والأشرطة، يعني لو مررت على مكتبة من المكتبات الإسلامية، مكتبة الحرم أو محلات الأشرطة، وكذلك في الحرم يعني مكتبة صوتية، تجد أشياء تناسبك مما ولله الحمد أهل العلم جزاهم الله خير من المعاصرين والسابقين، أشرطة مسجلة وكتب ومطويات وما إلى ذلك، كلها ولله الحمد تساعد على يعني تبيين الحق. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما الحكم في قول بعض الناس لمن سمى أولاده باسم مثل عبد الحي أو عبد الصبور أو عبد الحق أو عبد السميع أنها أسماء غير مناسبة وأنها تنتمي إلى جنسية معينة؟ ما الحكم؟ ما الحكم في قول بعض الناس لمن سمى أولاده باسم مثل عبد الحي وعبد الصبور وعبد السميع وعبد الحق بأنها تنتمي إلى جنسية معينة؟ ما هذا يعني ما اعتراض يعني غير مقبول، لأن الأسماء الشرعية ليس لها جنسية معينة ولا عصر معين، لكن العبرة بصحة الاسم. فإذا كان الاسم عبد لله سبحانه وتعالى باسم من أسماء صفة من صفاتها الثابتة الصحيحة مثل عبد الحي وعبد الصمد وصفات الله وأسماء التي ما فيها خلاف، فهذا لا ينبغي أن يعترض عليه، ما يعترض عليه بأنه هذا يعني كل مثلا هذه الأسرة ما درجوا على هذه الأسماء. قد يكون هذا شأن يعني قصد السائل، يعني أسماءهم عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وهكذا، فما ما يعني هذا إننا ما نضيف الأسماء إلى أي اسم آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى إذا كانت أسماء ثابتة وليس فيها خلاف. أحسن الله إليكم. ذكرتم في حديثكم من الرعب مسيرة شهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فما معناها؟ معناه واضح، أنه يعني كما هو في السيرة كانت الجيوش، جيوش الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعد رضي الله عنهم، إذا تحركت الأعداء يقع في قلوبهم الرعب قبل أن يعني يصلوهم بشهر، من حين ما يكون هذا الأمر. يعني هذا تشبيه وبيان إلى مدى الخوف الذي يقع في قلوب الأعداء من جيوش المسلمين، يعني ناحية زمنية، من ناحية زمنية. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا شخص أسرفت على نفسي بالمعاصي وأريد التوبة، ولكن يوجد بعض الذنوب مصر عليها إلى الآن، فماذا تنصحوني؟ أنصحك بأن تتق الله وتترك ما قد أصررت عليه، والله سبحانه وتعالى أخبر عن هؤلاء ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وإلا فقد قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فأنت لا تقنط من رحمة الله، لكن كن صادقا في التوبة، وكونك يعني تغلبك بعض الذنوب والمعاصي، وإن كان المذهب الحق من قول أهل العلم أنه تصح التوبة من بعض الذنوب وإن يعني بقي بعضها، لكن يخشى عليه إذا صار مصر على ذنوب أخرى يخشى أن هذه الذنوب تحول بينه وبين قبول توبته، فكونه يعصي الله في أمور ويتوب. لكن إن كان هذا على سبيل التدرج وأقدم بصدق وإخلاص وعزيمة صادقة، وإلا فمن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب. إذا لم يقلع عنه مهما استغفر، إذا استغفر وهو متلبس بالذنب هذا استهتار كما يذكر بعض أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أرجو أن تبينوا لي حكم الشرع في الزنا في الدنيا لغير المحصن وفي الآخرة، وحكم الغيبة والعقوبة المترتبة على ذلك. الزنا ورد حكمه في القرآن الكريم في شأن غير المحصن، في قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. فهذه عقوبات بالجلد، وأيضا الناحية المعنوية أنه لا يعتبر كفء إذا عرف عنه الزنا، أو المرأة عرفت بالزنا ليست كفءا للمسلم العفيف، وأيضا المسلم الذي ابتلي بالزنا ليس كفءا للمسلمة العفيفة. وأيضا ورد التغريب كما جاء في الحديث الصحيح: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وهذا في شأن الذكر. أما الأنثى فبعض أهل العلم لا يرون تغريبها، ويرون أن التغريب إنما هو خاص بالذكر دون الأنثى، ولأهل العلم في هذا أقوال. هذا بالنسبة للعقوبة في الدنيا. إذا مات الزاني وهو نسأل الله العافية مصر على هذا، وأقيم عليه الحد ولم يرتجع، أو لم يقم عليه الحد، يعني استطاع أن يتهرب وما أقيم عليه الحد، فأيضا ورد كما في الأحاديث التي وردت في عذاب الزنات وما رأى عليه الصلاة والسلام من صفات عذاب الزنات من الرجال والنساء نسأل الله العافية، وهو أمر فظيع نسأل الله السلامة والعافية منه. أحسن الله إليكم. يتكلم في حكم الغيبة. بالنسبة للغيبة أيضا ورد التحذير منها، والله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرتموه. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى وحرم الغيبة وبينها، وقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي كذبت عليه. زيادة على الغيبة أيضا كذبت عليه، ذكرت فيه صفات، لو قلت إنه بخيل، إنه شحيح، إنه كذاب، إنه جبان، إنه كذا وكذا، وليس فيه شيء من ذلك فهذا بهتان نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان فيه شيء من ذلك فلا يجوز لك أن تذكر هذه الصفات في ظهره وفي غيبته، بل إن كنت صادقا انصحه ليترك هذه الصفات المهينة المشيلة. ويؤدب، من حق ولي الأمر ما ورد في هذه الأشياء من الغيبة والنميمة والكذب، هذه الأشياء ما ورد يعني عليها عقوبات معينة، لكن من حق ولي الأمر إذا بلغه عن إنسان أنه متورط في الغيبة أو متورط في النميمة أو أنه يكذب على الناس، فمن حق ولي الأمر القاضي الحاكم أن يؤدب بما يراه مناسبا من جلد أو تشهير أو نحو ذلك من ما يرى أنه مناسب لهذه الصفات الذميمة. أحسن الله إليكم. يقول هذا الرجل أنه عنده وشم في يده قبل أن يسلم، ويريد أن يزيله بالليزر، هل يجوز هذا؟ إن كانت إزالته لا يترتب عليها مضرة فالأولى أنه يزيل هذا الشيء، وإن كان يلحقه ضرر أو تكاليف لا يستطيعها فالله سبحانه وتعالى قد قال في هذا الشأن: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا في حق المؤمنين ما ارتكبوا من المعاصي ونحوها، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في غير موضع: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. فما سلف من أشياء إن استطاع الإنسان أن يتخلص منها ويتركها فهذا الواجب، وإن بقيت آثار لم يتمكن من إزالتها فالله قد عفى عن ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل هناك فرق بين صلاة الليل وصلاة الوتر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة وترا في الليلة، فهل هذه 11 كلها تشمل القيام والوتر، أم هل هي وتر ويصلي غيرها قيام؟ لا، بل هي صلاة واحدة، لأنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي بعض الأحاديث 13 ركعة، فهي تخبر أن مقدار صلاته عليه الصلاة والسلام متردد بين أو لا يزيد عن 11 أو 13، وجاء في بعضها أنه ربما أوتر بتسع ركعات، ولما ثقل عليه الصلاة والسلام وكبرت سنه كان ربما قام الليل بسبع ركعات، لكنه كان يقوم قياما طويلا ويقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء. وفي حديث ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم أنه كان يعني ابن مسعود يقول: حتى هممت بأمر سوء. قيل: ماذا؟ قال: هممت أن أجلس وأتركه من طول القيام. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان يسجد بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، يعني طول سجوده بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية. فليست 11 ركعة يعني خفيفة مثل ما يفعل بعض الناس، بل طويلة. فعلى كل حال الوتر هو يعني هذا، يعني هو نفسه قيام الليل في حقه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هذا السائل كأنه يعقب على سؤال الغيبة، يقول: وقعت في غيبة شخص ثم قلت له: سامحني أنا مقصر في حقك، فهل هذا يكفي أم أقول له وقعت في غيبتك؟ لا، إذا يعني بين له مثل إجمالا، خاصة إذا خشي الفتنة واستسمحه، وأيضا من التوبة أن يذكره بخير في المجلس الذي اغتابه فيه، إذا كان مع جماعة وربع من الجيران والزملاء فينوه بشأنه، يذكره بخير، فهذا أيضا من توبته من غيبة صاحبه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل سنة قباء لها وقت محدد؟ ينبغي أن تكون في غير أوقات النهي بالنسبة لساعات النهار أو الليل، يعني الأولى مثل ما كان عليه الصلاة والسلام كان يأتي قباء ضحى يوم السبت أو يوم الاثنين، لكن إذا لم يتسر لك السبت أو الاثنين فأي يوم، لكن الأولى أن تأتي إما ضحى من طلوع الشمس إلى الزوال، أو من بعد الظهر إلى العصر، أو من المغرب إلى العشاء، فتتحرى الأوقات غير أوقات النهي. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أقرض شخصا مبلغ 50,000 ريال، سدد منها 20,000 ريال وبقي 30,000 لم تسدد إلا بعد 15 عام، السؤال: من الذي يدفع الزكاة ومن الذي يلزمه، وماذا عليه في حالة عدم دفعها أو شيء؟ سألك العفو والعافية الدنيا. بالنسبة للقرض، الأصل أن الزكاة على صاحب المال الذي يملكه وهو صاحب القرض، أما المقترض فليس المال ماله، فلا شأن له بدفع الزكاة، ولا يجوز أن يطالب بدفعها. لو طولب صار هذا من قبيل الربا، كونك تعطيها المال تقول ادفع زكاته كأنك يعني عشان تحمله الزكاة ويكون نوع من الربا، ما يجوز هذا. لكن هذا الأخ الذي قبض القرض أو بقي من 30,000 قبضها بعد 15 سنة، الصحيح أنه يكفيها أن يزكي لسنة واحدة، وهذا قول مروي عن الإمام مالك رحمه الله، وإن كان بعض أهل العلم يعني يعارضه، لكن هذا الصحيح، لأنه لو قيل بدفع الزكاة في كل سنة لا وصل الحال إلى أن القرض كله يستنفذ وتأكله الزكاة، وهذا ليس من مقاصد الشريعة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكونه يقرض قرضا حسنا ويتأخر هذا المقترض لأمر ما يسدد إلا بعد سنوات طويلة، فالذي يظهر أن هذا القول إن شاء الله في يعني كفاية يدفع زكاة سنة واحدة ويجزئه هذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: عند تسوية الصف للصلاة، فهل لابد من ملاصقة الكتف بالكتف والقدم بالقدم؟ وإن فعلت هذا فأرى البعض يتضايق، فهل أصر على ملاصقتي أم أدعه وشأنه؟ أما بالنسبة لالتصاق الكتف هذا أمر يعني تلقائيا يحصل، يعني المصلون بواقع الأمر الأكتاف تكون ملتصقة، لكن المشكلة في الأقدام، فالأقدام بعض الناس يعني يبالغ في فتح القدمين وبعضهم يلصقها، وكل هذا خلاف السنة. فإلصاق القدمين بعضهما ببعض هذا خلاف السنة، وكذلك المباعدة بينهما ورد أيضا النهي عنه، فتكون القدمان مسامتة للجسم، ما ينبغي أن يبالغ حتى ولو في فراغ. ذكرنا سابقا الفراغ، لست مسؤول عن الفراغ الذي بينك وبين صاحبك بحيث تمد رجلك، هذا ما، فأنت تحاول أن تجتهد أن تقرب من الإمام إن كنت في ميمنة الصف أو ميسرته، وما يكون من فراغ مسؤول عنه الذي في الجهة الأخرى الذي في الجهة، فأنت تحاول يعني تشير إليه أن يدن منك ويقترب. أما أن تفتح قدميك وتبالغ في فتحهما، فإلصاق القدم، فإذا ورد في حديث النعمان أنه يلصق القدم بالقدم، فبدون يعني إذا رأيت منه حساسية، وبعض الناس حساس وربما يشغل هذا الأمر، فإذا كانت القدم مقاربة فهذا إن شاء الله مجزئ ولا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة حاضت قبل الميقات أو بعده وتعود إلى بلدها قبل طهرها، فهل لها من عمرة أم ماذا عليها؟ لا تجوز منها العمرة، لا يجوز أن تعتمر وهي حائض، لا تطوف بالبيت، لكن إن كانت مشترطة فتتحلل، أو اشترطت كذلك وهي حائض واستمر بها الدم ولم تتمكن من البقاء، فأيضا من حقها أن تتحلل ولا يلزمها شيء، لا فدية ولا شيء من ذلك. أما إذا لم تكن اشترطت فلا يجوز لها من ناحية أن تطوف وهي حائض، وأيضا الأصل أنها يجب أن تؤدي العمرة، فإذا حصل أنها لم تتمكن وجماعتها سوف يمشون إلى بلاد بعيدة، فلعل الفدية في هذه الحالة تجزئها الفدية كشأن المحصر، يكون حالها كحال المحصر، فتذبح فدية وتتصدق بها وتتحلل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هو نص الصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد في الصلاة؟ ذكرنا مرارا، هي كما هو معلوم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو الصيغة الأخرى: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، هذا كله ورد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما الفرق بين حسن الظن بالله وأمن مكر الله سبحانه وتعالى؟ هذان أمران ينبغي المسلم أن يكون يعني في موقف متوسط، فحسن الظن بالله وحسن الثقة بالله سبحانه وتعالى يكون بالعمل، لا مجرد آمال. إذا كان ما عنده عمل صالح ويقول أحسن الظن بالله، كما قال بعض السلف رحمه الله، كذبوا، لو صدقوا وأحسنوا الظن بالله لا أحسنوا العمل، فالذي يقول أنا أحسن الظن بالله ولا يعمل ويتمادى في المعاصي والمنكرات فهذا قد أمن مكر الله، والله سبحانه وتعالى حذر من هذا، فقال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وفي عدة مواضع. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز الصلاة خلف إمام مدخن؟ إذا وجد ينبغي أن يعدل إلى غيره، لكن إذا كان كلهم على هذه الشاكلة، وأما إذا كان هناك ممن يحسن القراءة أو تجزئ قراءته فلا ينبغي أن يقدم، لأنه يأتي أمر عند كثير من أهل العلم يعتبر محرما، فلا ينبغي أن يقدم هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: طلب مني وأنا معتمر أن أشتري مجموعة من المصاحف وأهديها إلى المسجد النبوي كصدقة عن ميت نسأل الله له الرحمة، هل يجوز ذلك؟ يجوز، يعني كونك تشتري مصاحف، توكل بأن تشتري مصاحف بالنية أن أجرها عن فلان وتضعها في المسجد النبوي والمسجد الحرام، لكن نقول يا إخوان المسجد النبوي والمسجد الحرام مليء بالمصاحف وقد لا يقرأ، قد لا يقرأ بها وتهجر، فكونك تقدمها إلى حيث يحتاجها المسلمون في بلد ما هذا إن شاء الله أكثر أجر وأكثر فضل وثواب، فهم بحاجة إليها، بدل من أن تتركها هنا وتكون مهجورة لا يكاد يقرأ بها. هذا الأخ الذي يعني قدم ورقة فيها يعني وهي سبق بين وقت وآخر تنشر العلاج بأسماء الله الحسنى. وبهذه الصفة يخشى أن تكون بدعة. يعني نحن واثقون أن العلاج والشفاء بذكر الله، بكتاب الله، بكلام الله، بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ورد في الأذكار الصحيحة، هذا كله شفاء. لكن أن يعني يزعم يقال أسماء معينة لعلاج أمراض معينة، هذا ما ينبغي التورط بهذا، ما ينبغي التورط. وكون أحد الإخوان يقول إنه استقرأ وجرب، هذا ما ينبغي، هذه أمور دينية. لكن نحن نؤمن بأن أسماء الله سبحانه وتعالى الإيمان به جل جلاله، الثقة والتعلق به سبحانه وتعالى، هذا كله شفاء إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى. لكن نقرر هذه الأشياء ونسرد قائمة، اسمه السميع يعالج به السمع، البصير يعالج به البصر، كيف هذا؟ ما أخشى أن هذا يكون من البدع، فلا ينبغي التساهل. هذا الأخ يقول نرجو أن النصيحة، الذين يشاهدون التلفاز قام إنسان يقول إنه منافق بمهاجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ الإسلام بن تيمية والمناهج المدرسية، ويقول يجوز السجود على قبر الصالحين والأولياء وكما فعل إخوة يوسف، وذكر من حاله. فلا شك أننا نحذر الإخوان، الأجهزة، القنوات والتلفاز للأسف هذه أجهزة خبيثة فاسقة. يعني ماذا تريد من جهاز يغني ويقرأ القرآن؟ هذا عبث، عبث، ما يؤمنون بالفتاوى. ساعة للشيطان وساعة للرحمن، هذا شرك وكفر. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه تركته وشركه. فإما أن تكون قناة مستقيمة على منهج الله، أما إذا كانت تخلط خير وشر وغنى ورقص وموسيقى ومزامير، وننصح إخواننا المشايخ أن يتقوا الله ويربأوا بأنفسهم عن هذه المسالك السيئة والمتورطة، فهم يورطون الناس. لا يستطيع ولا يجرؤ في قناة ما من هذه القنوات الخبيثة أن يقول كلمة الحق. لو أنكر عليهم، أنكر على أصحاب القنوات في قناتهم ما يأتونه من الموسيقى والرقص، ما مكنوه. فكيف تتكلم بكلام الله وأنت لا تنكر المنكر الذي قبلك بلحظات، المغني قبلك والمغني بعدك، هذا يمحو هذا، هذا ما يصلح. فهؤلاء هذه القنوات والتلفاز يأتي بهؤلاء المنافقين، يطعنون في علماء الإسلام والمناهج السليمة، ويقررون هذه الشركيات، السجود والركوع والانحناء، مع أنه عليه السلام عليه الصلاة والسلام في حديث أنس حتى الانحناء، لما سئل إذا لقيت أخي أعانقه أنحني له، قال لا، إنما تصافحه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمنع ونهى عن مجرد الانحناء والمعانقة، وإنما يكون السلام بالمصافحة. فهؤلاء ممن يتبعون ما تشابه منه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ناديتم قبل ذلك بمقاطعة منتجات الكفار من الدنمارك والأمريكان وغيره ممن يسيئون إلى الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل شراء منتجات هذه الدول من الأغذية والمشروبات حلال أم حرام، أم هو نوع من الورع؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هو يعني فوق الورع في الحقيقة، ليس مجرد ورع، بل ننصح إخواننا وأن يعني يصبروا أنفسهم عن التوغل في هذه المشتريات، ويأخذوا بدائل ولو كان سعرها أغلى شيئا ما، أو قد يكون مقدارها أقل أو ما إلى ذلك، ويكون عندهم نوع من التقدير والوقوف ضد هذه الدول الكافرة النصرانية التي نسمع منها ما نسمع.